السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم عن الفأل بقى، علشان في ناس تقولك إيه، أنا بتفائل أنا بتفائل، عشان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالفأل. الفأل يعني التفاؤل له شروط، التفاؤل له شروط: أن لا يعتمد عليه، وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني أنا الفأل ده بالنسبة لي لا أنا معتمد عليه ولا هو مقصود. أنا رايحة مشوار، لقيت حد بيقول لي روح يا بنتي ربنا ييسر لك أمرك، أو لقيت المشوار متيسر جدا. مستعدش يا جماعة تبقي نازلة في عز الزحمة مثلا تلاقي على طول المواصلات بتوديكي وبتجيبك والدنيا سهلة، هي دي. فعارفة تحسي كده بإيه؟ ياه الحمد لله، عارفة مستبشرة، لكن مش حاجة مقصودة. يعني مثلا يجي يقول لك هفتح المصحف وعلى حسب الآية هقرر إذا كنت أمضي ولا ما أمضيش، لا طبعا، ده اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، هزوا ولعبا ولهوا، تمام. طب اللي هيفتح على قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ها، أو قوله وغضب الله عليه ولعنه، يقول لك بقى إن إيه، ها، إن دي ده كده ربنا بيقول لنا ما نعملش، لا دي بدعة بعض المروانية. تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من كتر ما هو حس ان الآية تعني نسأل الله السلامة والعافية، حرق المصحف من كتر الغرب الغضب، وقال أبيات فيها كفر. ده زي بني مروان، بني مروان من بني مروان يا ناس، وقال أبيات كلها كفر وغضب وبدع والعياذ بالله. فالبدع دي احنا لا نتفائل بالمصحف، ما بنتفائلش بالمصحف ولا بنتفائل بحاجه. مفيش حاجه اسمها المحفظه دي بتفائل بيها، والعبايه دي بتفائل بيها، والبيت ده لا، مفيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف التطير يقول إنما الطير ما أمضاك أو ردك، تمام. يعني إيه ما أمضاك أو ردك؟ يعني لو أنا التفاؤل ده هيخليني أمضي يبقى برضو ده نوع من الشرك والعياذ بالله. طيب أنا عندي بقى حديث، الشؤم في ثلاث. يبقى إذن الشؤم، وحنبين يعني إيه شؤم أو إيه الشؤم المشروع. الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، وورد فيهما إنما الشؤم في ثلاث، وورد برضو إن كان الشؤم في شيء ففي الدار وفي المرأة. وهيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني ايه شؤم. في صحيح ابي داود ناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنا في دار، هم كانوا مهاجرين وعايشين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان كنا في دور او دار كثر فيها اموالنا واولادنا، فنزلنا في دار قلت فيها أموالنا وأولادنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة، يعني سيبوها، ها، لأن المكان ده زميم. يعني ايه سبوها المكان ده زميم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان هي مكان لفتح باب شر، مش علشان هي الدار وحشة ولا حلوة، لكن هم حسوا بتغير الأحوال في تلك الدار، هم حسوا بتغير الأحوال في تلك الديار. هم بيقولوا له احنا ما جينا هنا قلت الأموال وقلت المال وقل كل حاجة. النبي قال لهم ايه؟ ذروها ذميمة، يعني يجوز لك، يجوز، خدوا بالكم ان انت يجوز لك ان انت يعني في الدار لو احوالك اتغيرت ينصح بتركها، مش لان الدار نفسها هتغير او هتبدل، لا، الدار نفسها لا تضر ولا تنفع، الدار نفسها لا تضر ولا تنفع، وانما الشؤم هنا يا جماعه المقصود بيه ان في اماكن قد يكون فيها شياطين، او اماكن قد تكون فيها عين او حسد فيقل فيها الاشياء. وده يا جماعه احنا ملاحظينه في الواقع، يعني في ناس بتبقى احوالها كويسه لما تدخل شقه معينه، سبحان الله الاحوال دي كلها تتغير بتغير الحال. يقلها مش خطيره ولا حاجه، ده امر خطير بتغير الحال. وفي ناس يا جماعه، انا اعرف واحد نسال الله السلامه والعافيه اشترى عربيه، والله ما فيش يوم ما العربيه ما اتخبطت، كل يوم العربيه تتخبط، حتى مره كان راكنها تحت البيت جاتها عربيه خبطتها وهي مركونه، فكانت بتكلفه مال كثير جدا. ده يا جماعه بيكون نتيجه ايه؟ مش العربيه نفسها اللي شؤم، لا، هو ممكن يكون اتعين في العربيه او اتحسد على العربيه فخلاص احوالها وقفت بالنسبه له. فهمنا ازاي؟ فلما تجدي في الثلاث حاجات دول، لما تجدي في الثلاث حاجات دول ما يعني كثرة التعثر بالدابة، او هقول حاضر انا لسه ما جيتش ناحية المرأة يا جماعة ما تستعجلوش، انا لسه ما اتكلمتش على المرأة، انا بتكلمت على الدار وعلى الدابة، او تغير الاحوال مع الدابة او تغير الاحوال مع الدور، يبقى الاصل ايه؟ التغيير، زي ما النبي قال ذروها ذميمة، لا تغيروا مكانكم وسيبوها. المرأة بقى يا جماعة، العلماء قالوا المرأة في حاجتين، يا إما سيئة خلق وهو ده شؤم المرأة، أو حسودة، يعني ممكن يكون ما عند الزوج وأهله من انه تزوج واحدة حسودة او حقودة، هو اتجوز واحدة نسأل الله السلامة والعافية حسودة او حقودة، والله فهي نازلة على اهله تعينهم، يعني انا والله. طب هقول لكم حاجة، في واحد تزوج واحدة وهم ساكنين في عمارة العيلة، فانتوا عارفين طبعا ان الهبة في حالة الحياة هو ابوه ملتزم، فالهبة في حالة الحياة بتبقى بالتساوي، فمدي لكل بنت شقتين وللولد شقتين، هو عامل العمارة دي بتاعته، هو واخد شقتين وكل بنت شقتين والولد شقتين زيه زي البنات، وكانوا عايشين في أمان وسلام. لما تزوج البنت دي كانت مستكترة جدا على البنات، ان هي ليه البنات يبقى ليهم شقتين زي الولد؟ طبعا دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لها، وكان نفسها تاخد شقق لاهلها، والله زي ما بحكي لكم، يعني عايزه امها وابوها واخواتها يجوا يقعدوا في شقه، فطبعا الولد قال لها انا باجر واحده بصرف عليكي منها والتانية احنا عايشين فيها، فما ينفعش. طيب هحكي لكم بقى حصل كالآتي. الأب اتسجن، الأب اتسجن ظلم، وأخته ماتت غرقانة، متخيلين؟ اه والله، اخته بتستحمى في البانيو ماتت غرقانة. فتخيلوا بقى تقول له ايه، ما هي خلاص بقى هي ماتت كده، بقوا مش الشقتين بتوعها لينا فيهم شقة، تخيلوا. تمام؟ لا، هي حسودة يا آلاء، هي حسودة، هي بتحسد يعني، هي على طول بتعلق على حاجتهم، فاهماني ازاي؟ تقول له خلاص بقى ادام ماتت الله يرحمها، يبقى احنا شقه واهلك شقه، واجيب اهلي في الشقه. تخيلوا يا جماعه، انتوا متخيلين يعني واحد اخته شابه صغيره ماتت غرقانه، وابوه مش موجود في البيت، وهي مش همها بقى انها ماتت، اهم حاجه ان هم هيورثوا شقه من الشقتين. ها، يا ريت يا ريت. فده سوء خلق المرأة، ده شؤم المرأة، شؤم المرأة في سوء خلق، شؤم المرأة في سوء خلق. طيب يبقى شؤم المرأة في ايه؟ في سوء خلق المرأة. شؤم الدار، البعض قال لك ايه؟ شؤم الدار قال لك في دق، ان هي تبقى ضيقة. تمام؟ هو بصي يا امان، هو خلف خلاص، فمش مش قادر يصدق ان هي سبب في كل ده، يعني هو خلاص خلف، فخلاص متمسك بيه ومش قادر يصدق ان هي السبب في كل ده. لا تقل السلام عليكم. اه والله يا الغالية، اه والله فكرة، والله طب تخيلي. تمام؟ شؤم الدار بقى ان الدار تكون ضيقة، بس الحديث هنا بيوضح ان هي مش ضيق، لا الحديث هنا بيوضح. هقول لكم حاجه يا جماعه، مره دخلت بيت حسيت ان انا مقبوضه، كئيب قوي، مش في بيوت كده بتدخليها تحس انها كئيبه؟ البيت ده لما دخلته حسيت ان انا مقبوضه، فقعدت مع صاحبته قالت لي احنا من ساعه ما سكننا هنا ما شفناش غير جوزي خسر فلوسه، وبعدين قالوا لنا ده عنده سرطان وابتدينا نلف بيه في المستشفيات، وبعدين ابني ما اعرفش حصل له ايه، وبعدين انا قلت لها يا بنتي طب وعليكي بايه؟ ما تغيروا البيت. لا، هي العتبة لا تضر ولا تنفع. خدوا بالكم بقى هنا يا جماعة من نقطة، احنا ما بنقولش ان البيت نفسه بيعمل حاجة يضر، لا، هو زي ما قلنا كده، يا اما فيه من الشياطين ما تأذي، أو في سحر، أو في حسد، أو في أذى، يعني الشؤم ده بيكون عبارة عن أذى، إحنا ما نعرفش الأذى ده سببه إيه، أو الدابة تعثرها، يعني كل ما الدابة تمشي زي ما بقول لكم كده، الراجل جاب العربية كل يوم يعمل بيها حادثة كل يوم. طب أنا هقول لكم حاجة، أنا ليا واحدة حبيبتي جدا ومحبة جدا للعربيات، كويس؟ كل ما تجيب عربية لازم تحصل كارثة ببيتها، كارثة بجد مش بهزر. ليه؟ كان ليهم جيران، والجيران دول أبوهم وأمهم ماتوا في حادثة عربية، وفضلوا الجيران دول يا جماعة حاطين العربية بتاعتهم اللي هي متكسرة وعليها دم زي ما تقولي إيه، أهو اللي كان عندنا راح، سيبونا بقى. فكل الظاهر ما حد يجيب عربية، ها؟ اه الدم بتاع الحبس، ما هي الأم والأب ماتوا جوه العربية، مقطورة جت عليها كلت نصها اللي فوق، والعربية متفشفشة، تمام؟ وبالظبط كده من الحسد، هم عايزين يقولوا للجيران أنتوا بتحسدونا، فيبدو إن فعلا في حد قوي جدا في الشارع. كل ما تجيب عربية وتركنها لازم تحصل كوارث في البيت عندها، يا اما امها عيا جامد، يا اما هي عيا جامد، يا اما يحصل معرفش ايه. فهي ما بتبقاش العربية لا تضر ولا تنفع، ولكن العربية بيجي معاها اسباب تانية ممكن تكون لايه، من اسباب الشقاء او الغم او العين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له الطفل، كان طفل بهي الوجه، كان طفل الدم ده يا حبيبتي بتاع الجيران. انا بقول لك الشارع في حد مركز مع اي حد بيجيب عربية، تمام؟ الشارع الجيران بتوعها، تمام؟ لما امهم وابوهم عملوا الحادثة الجامدة دي، حطوا العربية متكسرة من اثر الحادثة، علشان كفاية بقى قر، عارفين لما تقولي كفاية بقى، كفاية حسد بقى. فيبدو ان الشارع فيه حد كل ما حد يجيب عربية بيحسده، فهمتي؟ فهي كل ما تجيب عربية يحصل لهم كوارث في البيت، سبحان الله. طيب، بما ان انا مطالبة باني ما يكونش عندي سبب للشقاوة والغم، وبالتالي انك تبقي شايلة الهم وقلقان على طول، كان طفل حلو يا تخزقي عينه يا تقتليه. كان طفل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهي، يعني وشه حلو، تمام؟ فلما ذهبوا بيه قالت انه كثير المرض، بيعيا كتير يا رسول الله. النبي قال لها ايه؟ سودوا نونيته. يعني ايه سودوا نونيته؟ هاتوا هباب وحطوه على قرطه، عارفين الجبهه؟ حطي كده على الجبهه بالانف، حطي عليهم هباب اسود عشان يبان شكله وحش، فايه يصرف عنه العين. احنا عندنا هنا في الفلاحين يعملوا كده، يبقى الطفل لما يبقى شكله حلو يطربوه، تحط عليه تراب وطين عشان الناس تقرف منه. بصي يا الهام، هقول لك حاجه الحلوه دي، لا لا، ما هي خدي بالك، هي المشكله يا امان مش في اللي في الشارع يا حبيبتي، المشكله بتبقى من النساء اللي بيشوفوكي يا جميله، تمام؟ الفكره في انك ما تبالغيش بقى في الزينه، يعني فاهمه؟ في واحده بتبالغ على طول، ما اعرفش تلبس ايه وتاخد بالها من نفسها قدام الناس طيب ما خلاص بقى، لما يعينوكي خلاص هنعمل لك ايه؟ انت اللي عامله في نفسك كده، وتتخير الناس اللي تدخل بيتها. ما هي ممكن مش هي اللي تتعين على فكره، ممكن لما يدخلوا البيت يستكتروا عليها. انا في كثيرات جدا يا جماعه من الشغاله تقولي هي فاكره نفسها ست، ده انا اللي مخلياها ست. الشغاله نفسها اللي بتدخل البيت مستكتره على صاحبه البيت اللي هي فيه، يعني اللي بتيجي تخدمك دي هي مستكتره عليكي اللي انت فيه. تقولي هي فاكره نفسها ست، ده انا اللي خليتها ست، ده هي من غيري ولا حاجه، مستكتره عليها ان تبقى تقول لك بقى هي دي تاخد الراجل ده وتعيش العيشه دي، وانا اللي بنضف لها وبطبخ لها، انا اللي عايش العيشه دي مع الراجل ده. فتلاقيها دايما عينها في حاجتها، فاهمه ازاي؟ تلاقيها دايما بتقارن ولادها بولادها. ممكن تيجي من الحارس، حارس البيت، حارس البيت يقول لك، يعني مرات الحارس مثلا تقول بقى دي جوزها مقدرها كده، وهي كل شويه بتجيب حاجات جاهزه. انا اعرف واحده نسال الله السلامه على عافيه، بسبب موضوع الحاجات الجاهزه اللي بتجيبها دي، يعني خدت عين. احنا عندنا هنا يا جماعه في مصر حاجه اسمها دليفري، دليفري يعني تتصلي تجيبي الحاجة من المطعم جاهز. فتخيلي بقى دي، ها هي تحت بقى طبعا مطحونة مع جوزها الحارس، وشايفة كل شوية طالع ايه، طالع واحد بسندوتشات، لا طالع واحد بحاجة حلوة، لا طالع واحد بطبيخ، لا طالع واحد بمعرفش ايه. تقول لك وبعدين الزوج نفسه مثلا يركن عربية ويطلع شنط، يا خبر ابيض، بقى دي جوزها عامل لها كده وانا تحت السلم متبهدله. لا لا لا لا لا لا، انتوا فاهمين؟ فانتي ما تعرفيش الحسد بيجي منين، انتي ما تعرفيش الحسد هيجيلك منين. مهما يحط ده طلع ب10 اكياس. احنا كان لينا جارة زمان ايام ما كنا صغيرين، كان لينا جارة يا جماعة والله ما تشوف شيء الا تحسده، ومش عين بقى، حسد حسد. فكنا نعمل ايه؟ مثلا جايبين مثلا تلفزيون، ما حدش اياميها كان بيجيب تلفزيون، يعني ما حدش اياميها كان بيجيب تلفزيون، كان كنا في سنة 62 او 63، زمان بقى، ما كنتش انا لسه اتولدت على فكرة. فامي بتحكي لي وهم مطلعين التلفزيون غطوه، ونبهوا على الراجل اللي طالع، قالوا له لو جارتنا سألتك ده ايه ما تقولهاش. انتوا متخيلين يا جماعة؟ وهو طالع راحت الجارة فاتحة الباب، ده ايه؟ والله زي ما بقول لكم، قال لها ده مكتب. قالت له وريني كده، هي بتحطس عليه بتشوفه ده مكتب ولا ايه. هو فعلا كان كبير كده زي المكتب، فحسست عليه وسابته يطلع. ولو ما عرفتش مثلا حد طلع بشنطة هي مش عارفة جواها ايه، تطلع وراه وترن الجرس. انا شفته، انا شفت البيه وهو طالع معاه شنط وحاجات، ده جايب لكم ايه النهارده؟ كانت فظيعة. فدي يا جماعة دي جارة ناس الله السلامة على العافية. لا جمارك مين؟ دي أسوأ من الجمارك، جمارك مين؟ فدي كانت يعني حاجة ناس الله السلامة على العافية. أهو ده من الشؤم البيت، إن يبقى ليكي جار بالمنظر ده، يعني ده بيت عذري منه على طول لو قدرتي تعذري. العزال طبعا، اهربي من الاماكن دي يا ماما. هو ده، ما تخليش حاجه تكون سبب هم او غم او يعني ضيق في حياتك بالذات. ليه؟ لانك هتخافي على اولادك، وهتخافي تاكلي، وهتخافي تشربي، وهتخافي ضيوف يجوا لك. ايه في ايه؟ ده انت هتعيشي في رعب، هتخافي حتى من الحمل. برضو عندكم ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما تكذبيش يا مريم، لكن هي الفكرة، فاهمة ازاي؟ ان الناس دي انت فعلا غنيمة ان انت تبعدي عنهم. طب يعمل ايه؟ مفروض ان هو يشتري دابة يغيرها، يغير المرأة بعد تأديبها ووعظ وهجر وحكم من اهله ومن اهلها. ما هي نفس القصة دي يا جماعة، مش دي امرأة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما قعدت تشتكي ها من رضاعة العيش والضيق وبيسيبني وبيخرج ها؟ طب عليك بإيه؟ ما خلاص خيرها في غيرها. ولكن التشاؤم محرم باتفاق العلماء، وهي الطايرة اللي الناس بتسميها إيه؟ نحس، اللي الناس بتقول نحس. وخدوا بالكم بقى من حتة مهمة جدا، كلمة نحس دي أساسا مش من ديننا، مفيش حاجة اسمها نحس. يعني تقول لك أصل أنا نحس، أصل أنا كده، أصل أنا حظي كده، قليل البخت يلاقي العظم في الكرش، أصل أنا الكحكة في إيدي اليتيمة عجبة. كل ده من التسخط ورد القدر، كل ده من التسخط ورد القدر، تمام؟ يبقى مفيش حاجة اسمها نحس. لما حد قدامك يقول نحس قولي له مفيش نحس، هو لا ينفع ولا يضر. لازم يا جماعة نبقى صاحيين قوي لبعض في الكلام. يعني أنا كان عندي واحدة حبيبتي فبتقول للتانية شفتي قلتي كذا أهو أنت السبب، قلت لها لا، هي لا تنفع ولا تضر، هي لا قولها زود علينا حاجة ولا قولتها نقصت علينا حاجة. الجاهلية دي نحاول بقى بيننا وبين بعض ان احنا نتخلص منها. يعني لما الاقي واحده منزله تقول اصل انا نحس، اصل انا حظي كده، اصل انا ما اعرفش ايه، ايوه نقول لها ما تقوليش كده، ولكن دي اقدار الله عز وجل، مفيش حد نحس، مفيش حد بينفع ولا حد بيضر. طيب لو انا بقى يا جماعه، وده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حسيت بالتشاؤم ده، اه طبعا احنا قلقنا ده، يعني لو انا لقيت من جوايا، ايوه عارفه يا مريم بقى اهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال ان تقول اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطير شرك، الطير شرك، الطير شرك، تمام. فقال وما منا الا، يعني مفيش حد فينا الا ما بيتطير، يعني لا ضرر الا انت الضار، انت النافع، كله بقدر الله عز وجل، مش طير يعني طيران، الطير من التطير من التشاؤم، يعني لن ينفعني غيرك ولن يضرني الا بقدرك، وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. في حديث تاني قال فان راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات، دي السيئات مش الشيئات، السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. يبقى نفس الفكر، لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. الغول او الغول، الغول كان زمان لما الناس تيجي تعدي في الصحراء يقفوا عند وادي الجن. وادي الجن ده يا جماعة معروف في الصحاري، يعني الناس اللي عايشة في الصحاري عارفين يعني ايه وادي الجن، بيبقى حتة مهجورة كده وليها ظهر شكل معين يعني. فكانوا يقفوا الغول ده اللي هو الزعيم، ده زعيم القبيلة، زعيم قبيلة الجن. فكانوا بيقولوا ايه، يقفوا على باب الوادي ويقولوا انا مر من ها هنا، هم عايزين بقى ايه يستأذنوا في المرور من الوادي ده، فيسمعوا صوت يا اما يمروا ويدخلوا يا اما لا يدخلوا، وكانوا بيخافوا ان الحاجات دي تتمثل لهم وتأذيهم. وده من أسباب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أن يسافر الرجل وحده السفر في الصحراء، طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن الراجل يجتاز الوديان ويمشي وسط الحاجات دي لوحده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول، ما تعملوش كده، وإن جم قال إذا تغولت الغيلان. طب لو أنا بقى عديت من الوادي وأذوني، هو خايف يعدي من الوادي لا يأذوه. قال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. مفيش حاجة اسمها غول، ما تقفش وتقول لي غول، عدي من الوادي ما تستأذنش من حد، ولو حد تعرض لك بأي سحر، يعني لو حد تعرض لك بأي شكل تقوم مأذن على طول، أي ادفعه شرها بذكر الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش قصده إن مفيش حاجة اسمها غول، هو في غول لكن لا ينفع. آه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أذان عادي خالص، لكن في غول لكن لن يضرك ولن ينفعك. الغول موجود، النبي ما نفاش وجود الغول نفسه، لكن نفى سحره، نفى تأثيره عليك، نفى انه ممكن يضرك او ينفعك بشيء. وده دايما اللي برد عليه على اللي تقولك اصل ده هو معاه جن لكن جن مسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الإنس زاد الإنس الجن جراءة عليه وشر وطغيان وخبل وكفر، كل ما هتطلب منه حاجات أكتر كل ما هيدخلك في الكفر أكتر. وكانوا في الجاهلية برضو يدخلوا يقولوا أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، كان في الجاهلية يقول، يقف على الوادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيجي الشيطان ياخد من مالهم أو يخوفهم، فيقوم قايل يا صاحب الوادي جارك أعوذ بك يعني، فيسمعوا صوت بيقول اتركوا أو دعه، فطبعا لا يجوز الاستعاذة بالمخلوقين، لا يجوز الاستعاذة بالجن، لا يجوز الاستعاذة بأي شيء من الحاجات دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى كل الكلام ده، نفى كل الكلام ده من استعاذة بالجن أو استعانة بالجن أو أنه يعوذ بيك أو كل ده نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. بكده بنكون خلصنا الجزء بتاع الشرك، وبنبدأ جزء السيرة. احنا طبعا كده بنكون خلصنا جزء لا إله إلا الله، وبندخل في محمد رسول الله. طب امال السنة الجاية هندرس ايه؟ السنة الجاية بقى هندرس الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، بقيت بقى ايه؟ الإسلام. أول حاجة عايزين نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم نعرف تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم، مواصفاته، حياته، لأن أنت لو فعلا بتدعي المحبة فلا بد أن يكون عندك، أنت عايزة تعرفي أنا بحبه قوي هو كان شكله إيه، طب لو شفته في رؤية هعرف منين إنه هو ولا مش هو، طيب هو كان بيعمل إيه. المحب بيشتاق لأحوال حبيبه، فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تدرسي من هديه وسيرته ما ينفع. طبعا ده أبي أنت وأمي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو أساسا من نسل إسماعيل، وعلشان كده اليهود والنصارى لأن هم لا يؤمنوا بإسماعيل ويقولوا أن الذبيح هو إسحاق، فهم لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بهتانا وزورا. من البهتان والإفك والإثم بتاعهم إن هم بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مش ابن إسماعيل، ده ابن إسحاق، وإسحاق الذبيح، إسحاق هو الذبيح. طبعا احنا عارفين ان الذبيح هو اسماعيل، وان اللي اتفادى طبعا بالكبش، وان النبي صلى الله عليه وسلم من نسل اسماعيل. اول حاجة حبيت هقولها لكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد البياض، شديد البياض بحمرة يعني أبيض محمر. شوفي أنس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني عارفين البياض بالحمر، هو البياض بالحمار، ليس بالأدهم الأمهق. عارفين اللي بيبقى أبيض شاحب؟ لا، هو مش أبيض البياض بتاع الشحوب ده، في في ناس بتبقى بيضة بس تحسيها شاحبة كده. لا لا لا لا، لم يكن شديد البياض والبرق، يعني الأبرص بيبقى فيه حتة بيضة فاتحة كده، لا هو مش كده خالص، هو كان أزهر اللون يتلألأ نورا. تخيلوا نوره بيتلألأ، يعني تحسي كده وشه منور. كان وجهه مستدير، ولكن ما كانش غاية التدوير. في ناس بيبقى وشهم يا جماعة مدور قوي، هو كان يميل إلى الاستدارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الاستدارة والإسالة، يعني بين إن وشه يبقى مدور أو طويل، تمام؟ بل كان بين الاستدارة والإسالة، هو أجمل عند ذي كل ذوق سليم. يعني لو وشه مدور قوي زي الروس كده، ولا طويل قوي زي مثلا المكسيك، لا وسط بين الاثنين. وكان وجهه مثل الشمس والقمر في الإشراق والصفاء، مليحا كأنما صيغ من فضة، لا أوضأ منور ولا أضوأ منه. وكان إذا صر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. وشه جميل مليح، لما تشوفيه تحس إن وشه نور منور، قمر زي القمر. والبراء بن عازب قال: كان أحسن الناس وجها، كان أجمل واحد فيهم وأحسنهم خلقا. مش بس شكله حلو، كان جماله وخلقه الاتنين أجمل من بعض. كان مستوي الجبين، أسيل الجبين، أسيل يعني مستوي. وكان واسع الجبين، وخدوا بالكم الجبين اللي هما الناحيتين اليمين والشمال، الجبهة اللي في النص، الجبهة امسكي كده الجبهة بتاعتك، في حتة فوق الأنف وفي حتتين من الجنب فوق الخدود كده، صح؟ هما الحتتين اللي فوق الخدود دول كانوا كبار، ما كانوش ممتدين واسعين، ما كانوش صغيرين. وعلى فكرة انت لو بصيتي على اي حد وشه جميل هتلاقي دي المواصفات بتاعت الجبهة فعلا، الجبهة من النص لما بتبقى عريضة بتبقى مش حلوة، لكن من الجناب لما بتكون عريضة بتبقى جميلة جدا، بتدي رجولة للوجه كده وجمال. كان حاجباه قويان مش رفيعين، مقوسان متصلان اتصالا خفيفا، يعني العفسة اللي في النص دي خفيفة خالص لا يرى اتصالهما، يعني في عارفين العفسة اللي هي بتبقى فوق الأنف دي خفيفة مش باينة، ولكن الحاجبين قويين يعني باينين، إلا أن يكون مسافرا لما يجي عليهم بقى تراب يبان العفسة دي إن هي موجودة، لكن في العادي لا العفسة ما بتبانش. كان مشرب العينين بحمرة. طيب يعني إيه يا جماعة مشرب العينين بحمرة؟ لو أنتي فتحتي بصيتي في عينك كده، تمام؟ افتحي جفنك كده وبصي في المراية هتلاقي زي شرايين رفيعة أوي حمراء مع البياض بتاع عينك. هم عشان بيوصفوه بدقة فبيقولوا كل حاجة هم شايفينها. مشرب العين بحمرة، كانت عيناه واسعتين جميلتين شديدتي سواد الحدقة، الحدقة بتاعته سودة، الحدقات سودة، وحواليه أبيض البياض، تمام؟ ما بتظهرش يا آلاء، لكن لو بصيتي فيها قوي هتلاقي فيها روق حمراء، ده طبيعي يا جماعة في أي عين كده. ذات أهداب طويلة، رموش طويلة، أي أهداب طويلة، ناطعة البياض، مش الرموش اللي ناطعة البياض، العين، العين من جوه ناطعة البياض، وكان أشكل العينين. هي دي بقى اللي أنا بقول لكم عليها، شكل العين، إن البياض ده بيكون فيه في أطرافه، لما تفتحي كده الجفن وتبصي في الأطراف تلاقي فيه زي عروق حمراء، تلاقي فيه زي عروق حمراء. قال الزرقاوي الزرقاني، قال الحافظ العراقي: هي إحدى علامات نبوته. ولما سافر مع ميسرة إلى الشام فقال: أفي عينيه حمرة؟ شايف عينيه كده زي الحمرة؟ فقال: ما تفارقه؟ قال الراهب: هو شرح المواهب. يعني ايه يا جماعة شرح المواهب؟ يعني دي من علامات النبوة، او من علامات اصحاب العباقرة، من علامات العباقرة ذوي المواهب ان تكون عيونهم فيها كده. وكان اذا نظرت اليه قلت: اكحل العينين وليس باكحل. دي بقى انا هقف عليها ساعتين ثلاثة. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكحل العينين، يعني كأنها فيها كحل. يعني إيه فيها كحل؟ مش فيها كحل يا جماعة يعني حاطط مكياج، لأ، واضح. مش ساعات يا جماعة، هقول لكم، ساعات بيكون الجفن باهت، الجفون بدايتها فاتحة قوي وباهتة، لأ، لما بيكون الجفن غامق سنة بيدي وسع ورسمة جميلة جدا للعين. في ناس الجفون بتاعتها فاتحة قوي فبيبقى شكلها باهت، حتى لما تشوفيها من غير كحل تتخض. ليه؟ علشان الجفن بتاعه فاتح قوي فشكله بهتان. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجفون مع الرموش الكثيفة قوي، ها؟ ايوه، الرموش الكثيفة مع الغمقان سنة للجفن بتاع العين، مش الجفن، الجفن من جوه، ده بيخلي العينين كأن فيها كحل. فالناس اللي بتتكحل وتقول لك دي سنة، لا طبعا. أمنا عائشة قالت: كانت عينيه نجلاء. خدوا بالكم بقى عشان اللي اسمهم نجلاء ينبسطوا. نجلاء يعني واسعة جميلة، لا طبعا ملوش علاقة بالسنة. نجلاء يعني واسعة جميلة. وإن أدعجهما، والدعج شدة سواد الحدقة، يعني كانت عينيه واسعة وجميلة والحدقة سودة، تمام؟ ولا يكون الدعج في شيء إلا في سواد الحدقة. وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرته. احنا على فكرة المفروض انزل لكم شرح الكلام ده، يعني وانا بقرأه دلوقتي حاسة ان هو محتاج تكتبوا المعاني جنبيه. يعني ايه يا جماعة أهدب الأشفار حتى تلتبس من كثرته؟ الرموش، رموش صلى الله عليه وسلم كثيفة جدا. خدوا بالكم لما بتكون الرموش كثيفة قوي وسودة بتدي شكل قاسي أو مخيف شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت رموشه فاتحة شوية. الرموش الفاتحة مع العينين السودة، الرموش الكثيفة الفاتحة مع العيون السوداء، مع العين اللي زي متكحلة، يعني بصراحة يعني جمال ما بنشوفوش دلوقتي، جمال فعلا صعب نشوفه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول تاني ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنا تعمدت يا جماعة إن احنا ننزل ريق النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، إن كتير جدا لما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بريقه، تقول لك يا ده انت اللي، يا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اداله في ريقه صفات ما اعطاها لاحد، ده مش اي ريق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا انس، ده مش اي ريق يا جماعة. ريق النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اداله فيه شفاء، يعني ريقه كان فيه شفاء. وكثير جدا لا، عرقه ما فيهوش شفاء، ريقه اللي فيه شفاء، عرقه فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم كله فيه بركة، صلى الله عليه وسلم كله فيه بركة، لكن في حاجات ليها شفاء وحاجات لا. طيب ليه قلنا ان في شفاء؟ اول حادثة هنقول حديث سهل بن سعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تاني يوم طبعا الناس كلهم عايزين يعرفوا مين ده، وكل واحد منهم بيتمنى ان هو ياخدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اين علي؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. علي كان دايما يا جماعه بيجيله رمض في عينيه، علي كان دايما بيجيله رمض في عينيه. بنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم جه في علي، فقالوا له بيشتكي من عينيه، فارسلوا اليه. النبي صلى الله عليه وسلم جه: فجئت به اقوده ارمض. جابوه ها في عينيه رمض، بيمشيه لانه مش شايف. الرمض يا جماعه بيقفل العين خالص، وبيبقى حواليها زي عماص كتير كده. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، فبرأ كأنه لم يكن به وجع. راح النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه، مريء النبي في عين علي، فقام وكأن ليس به وجع. من القصص الجميلة قوي اللي بحبها في القصة دي، إن الأرمد نهى النبي الأرمد أن يأكل التمر، يعني لما يكون عندك رمد ما تاكليش تمر، تمام؟ فكانوا عند علي وبياكلوا تمر، فعلي قال: أشتهي. قال إيه؟ أشتهي، أنا عايز آكل تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المريض شيء فأعطوه منه اليسير. من الحاجات الغلط جدا اللي احنا بنعملها إن احنا المريض يبقى مشتهي شيء ونقول له: لا لا لا لا، أوعى، ده ممنوع، إياك. لا، إذا اشتهى المريض شيء فأعطوه منه اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم اداله تمرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ثم قال: كفى يا علي. يعني اداله، خدي بالك، 6 تمرات، انتي مش هتاخدي حتة صغيرة قوي، لا انتي هتاخدي حاجة يعني تسد حاجتك للشيء. فدي يا جماعة من السنن اللي احنا للأسف بنحجبها عن مرضانا. المريض لما يكون نفسه في حاجة اديله، مش تديله كمية كبيرة، اديله كمية يا دوبك يعني ايه ياكل وينبسط زي ما بيقول، وخلاص قال: كفى يعني حتى لو ما هي دي ممنوعة. أيوة طبعا، إذا اشتهى المريض شيء فأعطوه منه اليسير. بالعكس، هو يا جماعة ده اشتهى الشيء يبقى جسمه محتاج له. خدوا بالكم من الحتة دي، الإنسان طبيعة الجسم بتنفر مما يضرك. لما بتكون حاجة بتضرك انت طبيعي بتبقي مش عايزاها. ادام انت اشتهيتي حاجة يبقى خلاص، يبقى كده ايه، اعطوه منه اليسير. تمام. طيب بنقول ومما يروى في عجائب غزوة احد ما اصاب قتادة رضي الله عنه بسهم في عينه قد فقأتها له. جاله سهم في عينه، فقعت العين خالص، العين خرجت تدلت بره وشه. وايه يعني اديهم برضه، اديها مثلا حاجة 4 5 معالق. ليه لا؟ مريض السكر لما يشتهي السكريات اديله 4 5 معالق، ما هو يعني مش لازم تديله حاجة تضره، هي مش هتضره. فاهمين ازاي؟ المهم راح قتادة، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تدلت عينه. يعني يا جماعة خارجة بره وشه، حالة بقى في الطب ميؤوس منها، يعني لا في عصب ولا شبكية، وقع بره. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده وأعادها، ثم كفل بها ومسح عليها وقال قم معافي بإذن الله. فعادت أبصر من أختها. على فكرة إحنا لو يعني عرفنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والله هتستعجبوا، وحاجات أول مرة في حياتكم هتسمعوها، يعني فعلا حاجات أول مرة في حياتكم هتسمعوا الحاجات دي وهتبقوا مذهولين منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن اللحية. وقالت أمنا عائشة كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية. الكث يا جماعة يعني لحية كثيف، الكث اللحية يعني اللحية بتاعته كثيف. وكان صلى الله عليه وسلم يضع عليها الطيب، وكان يكثر من دهن رأسه وتسريح لحيته. يبقى لحيته كثة وكثيفة، محدش قال انه كان بيقص منها ولا بياخد منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحاء. اللحية فرض زي ما الحجاب فرض، اللحية فرض. فرجل بلا لحية كالمتبرجة. ومش شرط بقى ان اللحية تبقى منكوشة وشكله يخوف الناس بيها، لا، كان النبي بيسرح ويدهنها. خدوا بالكم، بيدهنها ويطيبها. يدهنها ويطيبها، لا ما ورد عنه قص او تقصير او اي حاجة، هذا الامر موقوف. شعره بقى يا جماعة كان شديد السواد. رجل يعني ايه رجل؟ يعني لا هو خشن زي بتوع السودان، ولا هو سايح قوي زي اليابانيين والأجانب. طبعا فيه إثم، وإنما هو على هيئة المتمشط. يعني لما تسرحي الشعر كده، هو الشعر ناعم، بس لا هو سايح ولا هو خشن. فلما بيسرحه بيبقى شكله إيه؟ بيبقى شكله حلو، بياخد الشكل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يديهوله. يصل إلى أنصاف أذنيه حينا، نص الودن كده بيوصل، ويرسمه أحيانا، أحيانا كان بيطوله كمان عن نص الودن، فيصل إلى شحمة أذنيه أو بين أذنيه وعاتقه لنص الرقبة كده. وغاية طوله أن يضرب منكبيه. شعره ابتداء، طبعا التطويل سنة، شعره يا اما على في نص الاذن، يا اما مغطي الاذن، يا اما في نص الرقبه او واصل لحد الكتف. وغايه طوله قلنا ان يضرب منكبيه اذا طال زمان لنص الوزن، زي اللي بنسميه الا جارسون. عارفين قصه الا جارسون؟ هي دي. تمام. طب وايه يعني؟ ما هو بص يا جماعه، احنا لما حلقنا، لما الرجاله حلقت شعرها، ما عدناش عارفين السنه فين، ما عدناش عارفين كان الهدي ايه او السنه فين. اذا طال زمان ارساله بعد الحلق. قال النووي، خدوا بالكم بقى من دي، هذا ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، اللي هي الحلاقة بتاعت العمرة، أي بالكلية عمره ما حلق رأسه، يبقى الشعر إيه؟ آه بالظبط كده. في سني الهجرة إلا عام الحديبية، ثم عام عمرة القضاء، ثم عام حجة الوداع. يعني إيه يا جماعة؟ يعني الحلاقة اللي هي إنه بيحلق أوي دي ما حصلتش غير 3 مرات، وال3 مرات كان فيهم إيه؟ إحرام. في ال3 مرات كان فيهم إحرام، يعني ال3 مرات دول كان هو اللي هو عامل حديبية لما كان رايح يعمل عمرة ورجع، وبعدين لما عمل العمرة، وبعدين في حجة الوداع. علي بن أبي طالب بيوصف لنا، بيقول كان كثير الشعر الرأس راجله، يعني شعره تقيل، وزي ما قلنا إيه، لا هو ناعم قوي ولا هو خشن. ولم يكن في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب، إلا شعيرات في مفرق رأسه. وعلى فكرة سبحان الله، أغلب الجزيرة العربية، أهل الجزيرة العربية كده، أهل الجزيرة العربية قليل منهم جدا اللي كان بيبقى فيه شيب، قليل منهم جدا اللي بيبقى فيه ايه، اللي بيبقى فيه شيب. النبي صلى الله عليه وسلم مع انه يعني كان وصل لل60، لكن ما كانش في شعره شيب. مين بقى اللي كان بيحني بالكتم؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر كان بيحني بالكتم. الكتم ده يا جماعه حجر بيتباع عند العطار، اسمه كتم بالكاف والتاء والميم والضم الكاف. كان بيجيبوا الكتم ده ويحطوه على الحنة ويحنوا بيه. ليه؟ علشان الكتم ده بيخلي اللون مش اللي هو مش البرتقاني الفاقع، لا بيقفله، بيخليه لون بني حلو كده. انا على فكرة ما بحنيش غير بالكتم، انا ما بحنيش. اه بيخليه مش، لا ما بيخليهوش احمر خالص. الكتم بيديكي على بني اكتر، يعني لو عايزه تعملي شعرك بالحنه هاتي الكتم، بس اوعوا تسيبوه على النار، اوعوا. احسن انا عندي مره المطبخ بتاعي باظ كله بسببه. حطيه على النار، هو حجر ما بيتطحنش، بتحطيه على النار وتسيبيه يغلي في الميه لحد ما يدوب كله، وتاخدي منه مقدار على الحنه بتاعتك. لا لا لا ما بتضيفلوش، هي ميه الكتم اللي انت بتعجني بيها الحنه بتاعتك، بيدي من اجمل الالوان اللي ممكن تعمليها في شعرك. بيدي، عارفين يا جماعه اللي هو اللون اللي بيسموه لون الشوكولاته، البني اللي فيه يعني مش محمر بقى، بني لونه جميل كده. لا تغليه، بتغليه، لا بس خدوا بالكم لان البخار بتاعه بيلون الحيط. مره عندي العسل الغامق قوي، المره سبته على النار عندي وفضل يطلع بخار، انا مش واخده بالي، لقيت المطبخ كله عندي بقى لونه بني فاتح الحمد لله. فتاخدوا بالكم لو هتحطيه على النار، تغطي الحاجه اللي هتحطيها على النار وتوطي عليه خالص وتسيبيه يفك لوحده. تمام. طيب، وبيقول لم يكن في رأس النبي شيء إلا شعيرات، وأخبر ابن سعيد أنه ما كان في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه إلا 17 شعرة. لا وقاعدين يعني بصوا من كتر حبهم فيه بيعدوا، من كتر حبهم فيه بيعدوا شعرات البيضة كانت قد إيه. وعن ابن عباس قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم، مفروض مش أشعارهم بقى شعورهم يعني، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. ايه هنشرح الحتة دي. أهل الكتاب بيسيبوا شعره، المشركين بيفرقوا شعرهم، تمام؟ حلو. النبي صلى الله عليه وسلم ما عايز يخالف، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخالفهم، فعمل ايه؟ سدل ناصيته، يعني بقى ينزل شعر قدام على الجبين كده، عارفه اللي احنا بنسميها قصه بس مش قصه، يعني تبقى نازله كده على جبينه علشان ما يرجعوش لورا زيهم، هم بيرجعوا شعرهم لورا خالص بحيث ان يبقى متسيب على ورا، هو لا خلى شعره يجي من قدام يغطي ايه جزء من الجبهة، وبعدين بقى يفرق من الناحية التانية لليهود، يعني اليهود بيفرقوا شمال هو بقى يفرق يمين، يفرق يمين صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايزة نقف هنا يا جماعة، ويعني نفكر كده شوية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص وحابب قوي مخالفة اليهود والنصارى، يعني هو بيشوف الكفار وأهل الكتاب بيعملوا إيه علشان يعمل اللي هم ما بيعملوهوش. أنتوا متخيلين الحرص؟ يعني الهدي السنة إن أنت تشوفي اليهود والنصارى بيعملوا إيه، أهل الكتاب بيعملوا إيه، الكفار بيعملوا إيه علشان أخالفهم، مش عشان انا اعمل زيهم. يعني هم نزلوا اللون ده السنه دي موضه، هلبس لون تاني خالص. هم السنه دي الموضه عندهم كذا، هعمل حاجه تانيه خالص. فاهمين ازاي؟ هم عمرهم ما هيعملوا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله يا انس، عمر اليهود والنصارى ما هيعملوا اللي كان النبي بيعمله، تمام؟ فشوفي بيوصف بالظبط انه كان بيعمل في شعره، يعني حتى تخيلي شكل الشعر مختلف عن شكل شعورهم. طيب، وعن عائشة قالت: كنت اذا اردت ان افرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من نافوخه وأرسل ناصيته بين عيني. جميلة جدا. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتصرح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتفرق له من النص. خدوا بالكم، اليفوخ أو النفوخ اللي هي المكان اللي بيبقى في أعلى حتة في راسك، اللي هو بتبقى زي الدوامة كده، عارفين الحته اللي في النص الراس دي اللي هي الشعر كده بيدور حواليها زي الدوامه في وسط الراس. فهي تقوم مكان الاستداره بتاعت الراس دي، فهي تقوم جايه من مكان الاستداره دي وتفرق لحد بين عينيه. على فكره اللي بيسرح بيسرح كده، اللي منكم بتسرحي لاولادك هتجيب بتلاقي نفسك بالمشط عايزه تظبطي الفرق اللي من النص، فتقومي جايباه من الحته النافوخ لحد بين العينين. هي امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت بتعمل كده، هي كمان تيجي من فوق وتقوم ايه ترسل ناصيته بين عينيه. بس كانت بتنزله، بالظبط كده، بس كانت بتنزل الشعر على الناصية، يعني يبقى من النص ونازل على الجبهة مش راجع لورا. الفرق اللي من النص ده يا جماعة يعني الشعر نازل من ناحيتين مش راجع لورا، معايا؟ ليه؟ علشان أهل الكتاب كانوا بيرجعوا لورا، هو لا مش عايز يرجع لورا. وكان يسدل شعره أي يرسله، ثم ترك ذلك وصار يفرقه، فكان الفرق مستحبا وهو آخر الأمرين منه. وفرق شعر الرأس هو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس، وكان يبدأ في ترجيل شعره من الجهة اليمنى. أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يا جماعة بيجيبها من اليمين دايما، يعني لو هيقسم شعره يقوم فارق وبعدين يسرح اليمين وبعدين يسرح الشمال، تمام؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجل غبا. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة أمر الرجال بالترجل غبا، غبا يعني يوم أو يوم لا، يعني مش من عهد الراجل إنه يقف كل يوم ويقعد بقى يسرح ويظبط نفسه وكده. النبي صلى الله قسمته من المنتصف، يا الاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يسرح بالمشط ويتعهد شعره، واليوم الثاني طبعا خدوا بالكم عشان ما تقولوش منكوش، باصابعه يعني يوم يظبطه بايده ويوم بالمشط، يوم بيعمله بايده ويوم بالمشط. هي دي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يترجل الرجل غبا، يترجل الرجل غبا، بالظبط كده. يعني يوم اول ما اديته في المسجد يا جماعه وقلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم امر بالترجل غبا، الستات فرحت قوي، الستات فرحت قوي في المسجد، بجد واحنا بنسرح كل يوم؟ قلت لهم لا مش للستات، ده للرجاله يا حبايبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره، اي الابتداء باليمين اذا تطهر، وفي ترجله اذا ترجل لما يجي يسرح، يسرح من اليمين، وفي انتعاله اذا تنعل. لا هي سنه للرجاله بس، انت تيمني بس كل يوم كده الصبح وبالليل تسرح، احنا المفروض نسرح 10 مرات مش مره واحده. صفة عنقه ورقبته، رقبته فيها طول، أما عنقه فكأنه جيد دمية. الجيد اللي هو عنق، الدمية اللي هي الصور الجميلة أوي، بتشوفوا يا جماعة الصور المرسومة مش بيبقى فيها ناس جميلة كده ورقبتها طويلة وحلوة؟ هو ده كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم ان المواصفات دي ما كانتش منتشره بين العرب، يعني هو فعلا كان من اجمل الرجال. المواصفات اللي احنا بنحكيها دي يعني الجيد الدميه ده او العنق اللي هو الطويل ده، ده مش عنق العرب، خدوا بالكم مش مشهور عن العرب العنق ده. فهو سبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان من أجمل البشر في وقته صلى الله عليه وسلم. وصفة منكبيه، المناكب اللي هي إيه يا جماعة؟ العضد بالكتف، العضد بالكتف. بص أنا عايز أقول لك حاجة يا أماني، ما هي الرقبة هي العنق، العنق اللي هو نهاية الرقبة، العنق اللي هو نهاية الرقبة. بصي يا أماني عايزة أقول لك حاجة، أنا ما بحبش نقول طب وفي الجنة هيبقى فيه إيه؟ أولا إحنا لما ندخل الجنة ربنا قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هو أنا يعني حاول أقول يا رب أتجوز مين ولا أبقى مرات مين ولا يحصل لي إيه؟ هو أنا يعني المفروض الواحد يتمنى الجنة، مش عايزين يبقى فيه عندنا اعتداء في الدعاء. ليه؟ لان ربنا قال لهم ما يشاءون فيها، لما ادخل الجنه هختار، فاهمه؟ يعني انا بشوف ان ده نوع من الاعتداء في الدعاء. انا فاهمه، فاهماني ازاي؟ اما ندخل الجنه ندعو بذلك، لكن هي الفكره انا ما بحبش الاعتداء في الدعاء. يعني تقول لك ادخل الجنه واتجوز فلان، طب ليه فلان؟ لا، انت لما تدخلي الجنه هيبقى احسن حاجه ليكي، تمام؟ طيب، بنقول منكبيه اللي هي الكتفين يا جماعه، المنكب اللي هو الكتف، الكتاف يعني. المراد بكونه بعيد ما بين المنكبين يعني عريض، عريض الصدر، عريض الكتاف، لكن مش عريض قوي، يعني مش عريض يعني في عرض يا جماعة، ما يقولك ايه راجل طول بعرض، في عرض منفر وفي عرض حلو. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض الكتفين، عظيم الكتفين، اكتافه عظيمة صلى الله عليه وسلم. صفة خاتم النبوة، دي بقى اللي كان بيعرفوا منها اليهود والنصارى يا جماعة. خاتم اسود اللون زي الهلال، في رواية انه اسود وفي رواية انه احمر وفي رواية انه اخضر. طب هنجمع بين الروايات ازاي؟ هو كان احمر يميل الى السواد، احمر يميل الى السواد، وكان زي بيضة الحمامة. عارفين بيض الحمام قد عقلتين صباع كده، قد عقلتين صباع. وكان أعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، وقال ثريد، ثريد يعني فت. فقيل له استغفر لك النبي، قال نعم ولك، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. ده لما سلمان الفارسي عرفه، لما سلمان الفارسي عرفه، عرفه منين؟ شاف الهلال اللي هو على كتفه صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إليه وعرف إن هو، عارفين يا جماعة الوحمة؟ عارفين الوحمة؟ عارفين الحسنة؟ الحسنة البارزة؟ أهو زي الحسنة البارزة في الكتف، هو زي حسنة بارزة في الكتف، على شكل هلال، هلال قد بط الحمامة، ولونه أحمر يميل للسواد، لونه أحمر يميل للسواد. كان أبيض الإبطين، وبياض الإبطين من علامات النبوة. ليه؟ لأن يا جماعة الآباط من الأماكن اللي طبيعة، وخدوا بالكم طبيعة البداوة والحر عندهم بيكون لونها متغير. النبي صلى الله عليه وسلم لونها أغمق، مش لازم سودة يعني، إلهام يعني، يعني يا ابيض يا اسود، ممكن تبقى يعني مغمقه شويه، مش لازم يعني تبقى سودة، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان باطه ابيض، وكانوا بيشوفوه في حالتين يا جماعه، كانوا بيشوفوه في حالتين. الحاله الاولى لما كان بيدعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا رفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه، وهو ساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه، باعت بين إيديه حتى نرى بياض إبطيه. ودي على فكرة من السنن المتروكة عندنا في الدعاء وفي السجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيباعد بين إيديه، يعني تبقى مرفوعة كده لفوق لحد ما إبطيه يظهروا صلى الله عليه وسلم. كفاية عليكم كده النهاردة، قول قولي هذا. ما انت، ما احنا بصي خدي بالك، هي ليه ايديكي بتوجعك؟ لا ما بتجمعيش الكفين، بترفعي ايدك لفوق لحد ما ايه، ما بطتك بتبان، ما فيش جمع كفين خالص. بصي عايزه اقول لك حاجه، انت ليه ايدك بتوجعك؟ عشان احنا ما عندناش مرونه يا الهام، لكن هما كان عندهم من المرونه، فاهمه ازاي؟ طبعا ترفعي نظرك، ما انت مش في الصلاه. هم عندهم مرونة بحيث ان بيشيل ده، انت متخيلة يعني ايه بيكسر الحجر ويشيل حجر ويحط حجر؟ احنا ما عندناش المرونة دي. فانت اساسا واحنا يا بنتي بنسجد، ده احنا بنقعد على الكرسي عشان ركبنا بايظة، ولما تسجدي تبقى عايزة تقومي بسرعة عشان نفسك اتكتم وراسك وجعتك، وتيجي تقومي تلاقي جسمك بيطقطق كله، يعني فاهمة؟ احنا ما عندناش يا بنتي، سبحان الله. والله انا في واحده بتصلي والله كاني يعني كاني في حاجه عروسه باربي شغاله جنبي، تيريريريك وهي نازله، تيريريريك وهي طالعه، تيريريريك. هرمنا ايه يا انس؟ هرمنا ايه بس؟ محتاجين شويه حركه شويه. يلا خير، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.